Don't talk of name rates. عنده؟ نبي تمام. ومنهم الترشيب فيه جاري. ومنهم الترشيب فيه جاري. هذا ما قاله. ومنهم الترشيب فيه صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومنهم الترتيب فيه جاري، مثاله كفارة الظهار. نعم، منه الضمير يعود على الفرض، أي فرض العين، أي فرض العين. منه قلنا الضمير لبيان التقسيم، أي من أقسامه، كأنه يقول منه أي من أقسامه يقسم. وهذه التقاسيم قلنا لتصوص نذكرها وقد ذكرنا منها ما قسمنا، هي تقاسيم اعتبارية. ماذا يقابل التقسيم الاعتباري؟ التقسيم الحقيقي، التقسيم الحقيقي للأقسام، لا يمكن أن تجتمع وتتداخل. بينما التقسيم الاعتباري هو باعتبار باعتبار باعتبار، فيمكن تجد قسم يتداخل مع قسم آخر يجتمع معه أحيانا وأحيانا ينفصل عنه ونحو ذلك، ولا يضر ولا يقال أن هذا تناقض، ولا يقال أن قسم الشيء لا يكون قسمه مثلا. نعم، إذن هذه التقاسيم الاعتبارية لاعتبار التبادل لاعتبار التبادل الخصي. قال: ومنهم الترتيب. نعم نعم، ومنهم الترتيب في جاري، مثاله. إذن قد يكون الواجب أو الفرض العيني ينقسم إلى ما هو مرتب. نعتذر لأسماعكم الطيبة، فقد حدث انقطاع في التسجيل عند هذه الدقيقة. نعم، إذا قلنا أن متعلق هنا الوجوب العيني ماذا؟ المقدور عليه من هذه الخصال، المقدور عليه، معناها إذا قدر الأولى هذا هو يعني الواجب عليه، هذا هو واجب على العتق إذا قدر عليه. إن لم يقدر على العتق وجب عليه الذي يليه، وصيام الشهرين مستمعين. إن لم يقدر عليه وجب عليه الثالث، وإن لم يقدر عليه على كل حال حتى الثالث لم يقدر عليه فلا يكلف الله سبحانه وتعالى. واصل. قال: ومنه بالعكس كغير الصوم فيما قد أتى كفارة للحلف. إذن الحلف من الإنسان يقسم يمين منعقدة، لا يمين لغو، اليمين اللغو تطلق ويراد بها تلك التي تلفظ بسم الله عز وجل، ومن حيث الصيغة ممكن تشبه صيغة اليمين المنعقدة، ولكنه لا يريد عقد يمين، جرى على لسانه أو في بعض الكلام تجده يقول لا والله، ولا يقول مثل الناس يقول بالله عليك، بالله عليك دي الكلام جرى على لسانه مثلا كذا، عليك بسم الله عز وجل، هذا ليس يمين معقد، هذا يسمى لا يمين لغو، اليمين لغو. يقول العلماء أن هذه يمين لغو، هناك اليمين التي صاحبها كذلك لا يكفر، وإنما يمين غموس من الكبائر تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس في النار، وهي أن يحلف الشخص على شيء كاذبا كاذبا من غموس، من يقول والله العظيم لا شفت فلان رأيته بعيني، ولا يقول مثلا شفت فلان والله العظيم سأتيك، وفي الوقت الذي يعقد يمين هذه ماذا؟ في قرارة نفسه أنه لا يأتي هكذا، ولكن أراد أن يصرف عن هذا الشخص لأن يؤكد أنه سيأتي وبالحلف، ولا يعرف بأن الشخص الذي رأى بالأمس ليس هو ولكنه يحلف. وأما إن وهم هذا سليم من الأمس، حلف قال بالله إلا رأيته في الأمس، ثم تبين بعد أن هذا الشخص أصلا كان في ذلك الأيام مسافر، قال سبحان الله يعني الشخص الذي رأيته يشبه تماما، فهذا الحق أخطأ أخطأ، ولا يسمى يمين غموس، ولا يسمى يمين لغو كما ربما بعضهم يعتبر على يمين لغو. إذن فهذه يمين أخطأ فيها صاحبها، واليمين المنعقدة تكون على شيء مستقبلي، مش كونش على شيء ماضي، زمن الماضي إما أن يكون أخطأ ووهم وإما أن يكون كذب كذب يعني متعمد كذب. وأما اليمين قلت ترمون عقيدة يعقيدة الشخص على شيء مستقبل يقول والله العظيم وهذا سأشد واللي يقول كذلك يعني سأحضر لكذا ونحو ذلك ولم يستثني ولم يستثني ويكون في استثنائه قاصدا نعم الاستثناء مثلا والله العظيم غدا سأحضر لك كذا وكذا إن شاء الله إن شاء الله وحصل أنه غدا لم يحضر نسي أو كذا وكذا من حواله ولا تغيب ولا لم يجده ولا كذا إلى آخره فهذا فقد استثناء هذه الإيمان بهذه الصفة حتى كفارة الحلف للتعليف لأنه علق الأمر بالمشيئة علق الأمر بالمشيئة نعم. إذن إذا هو يعني قلنا لم يستثني وحلف معناه فعل خلاف ما حلف عليه ألا يفعله أو لم يفعل الذي حلف أن يفعله هذا هو الذي قال ماذا حنث في يمينه حنث يعني حنث ويقال الذي فعل ما حلف عليه ماذا بر في يمينه بر في يمينه كذلك يقال المطيع والده ماذا بر بر يقال في الجميع قالوا بار بار نعم إذن بر في يمينه بمعنى أتى بها على الوجه الذي فإذا هو حنث عنده كذلك كفارة ماذا كفارة يمين قال عز وجل وإذا أقتم لمن فكفارة إطعام عشرة مساكين إن استطيع ما تطعموا لأهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ثلاثة أيام قرئ عن ابن مسعود متتابعات صحيح أنها ماذا متتابعات قراءة ابن عباس لأنه في حقيقة اسم القراءة المتواترة نعم إذن قلنا قراءة ابن عباس أنها ثلاثة أيام متتابعات متتابعات نعم إذن فهذه قال كغير الصوم في ما قد أتى كفارة للحلف نعم لأنه قال فمن لم يجد أي من الخصال الثلاث فصيام ثلاثة أيام إذا عقتم ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم قال إذا عقتم لمن فكفارة إطعام عشرة مساكين إطعامهم بمعنى أن تحضرهم إلى البيت وتغديهم أو تعشيهم أو نص ساعة لكل مسكين من غالب قوت البلد سواء كان أرزا سواء كان عدسا سواء كان زبيبا سواء كان حمص لوبيا إلى آخره تأتي نص ساعة سكر ولا قهوة دقيق كذلك نعم نص ساعة كيف تعرف ساعة كتب الورقة على كل حل معروف عندنا يعني فيها أنصبة زكاة الفطر صاع من كل مادة نص صاع هذا ولا تأخذ وزي جيد أن تضيف معه بصلة مثلا ولا طرف الحم ولا من هذه الأشياء التي يؤذن بها نعم حتى يكون الإطعام بما الإطعام وأحسن من في حق النساء يحضرهم مثلا البيت نعم يغذيهم ولا شيء وليس لابد في غضاء العشاء يكون مع الجزوز كما يعني ملاحق أخرى ليس ضروري لكن المهم يستغني في ذلك اليوم عن غذاء أهله وعن عشائه كذا نعم أو إطعام أقول إطعام عشر مساكين من وسط مطعم أو كسوتهم كسوة معناها أن تلبسه كسوة التي يستطيع أن يصلي بها في السروال وتلك عبادة فقط كافي نعم يحصل بها الصلاة المكلف عبادة نعم قال فصاد واحد على التخيير أتى البتل لكما فيه ومبيعك في كغير الصوم فيما قد أتى كفارة للحلفين إذن كغير الصوم من باقي الخصال كغير الصوم من باقي الخصال معناها أنها ماذا يعني بالنسبة لها اللي هو يعني قلنا ماذا الإطعام أو الكسوة هذه مخير أو العتق هذه على مخير. فإذا لم تستطيعها جميعا تنتقل إلى صوت الجهة غير في غير يمين الغموس في يمين الغموس ليس بأكفاء. لماذا لا نستطيع أن نقول لا. إذا صح لنا القياس كذلك نقول في الذي ترك الصلاة عمدا من باب أولى يقضي هكذا يقولون. لا اليمين الغموس ذنب فوق الكفار فوق الكفار. أما رجل إليك له كفار معنى يعني هذا ذنب هجل كفار أسمع الكفار كفار بمعنى أنه يكفر عنك الذنب وتذهب عنك تبعاته. من يمين الغموس فهو ذنب عظيم عظيم وكبير يعني ربما يعني حتى الكفارة لا تسعى. إلا بالتوبة سمينا ما سبب ما ماذا من فضل المستطاع إذا أعطوا لهم أغفارك يطعموا عشرة مصر من وسط ما أفكرون لكم أو كسوتهم أو لكن السلسك التي رأيناها في بها سفعة فمن لم يستطع فمن لم يجد فمن لم يجد من الأولى ينتقل لهذا السيقة الجلال. لكن هذه أو فعال ولما جاء للصول قال فمن يستطع يدعانه ونستطع يدعانه ثلاث أيام من أو يمين الله قلنا يعني كل العبارات التي تجري على الألسل ولا يراد بها عقد يمين يعني ما تجدنا أصلا لا يريد أصلا الذي يعقد يمين يعني يعقد الذي يعقد يمين معنى يقول وربما يظهر حتى من كلامه أنه يحلف حلفا ليس كل العبارات التي تجري على الألسل وقلنا كذا بالله عليك مثلا لا والله ونحوان تشبه يعني لله في صياغة تشبه كأنها يمين ولكن في حقها ليس يمين ربما حتى أصلا لا يكون فيها في معرض تأكيد الكلام لأن الحلف هو تأكيد الأمر بذكر معظم هكذا يقول في تعريفه تأكيد الأمر بذكر معظم هكذا يقول في تعريفه. نعم واصل. فالفرض واحد على التخيير وذلك المختار للجمهور. نعم إذن فالفرض واحد على التخيير أي مخير فيه وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء. الفرض واحد من خصال متعددة إذن ربما يبقى خلاف فقط في متعلق هذا الواحد ما هو متعلقه. إذن فهناك من قال بأن الوجوب متعلق بواحد من تلك الخصال التي في اليمين مثلا ولكنه على التخيير معناها أي واحد منها فعلت فإنه يجزئك وهذا هو الذي عليه الجمهور خلافا لما ذهب إليه المعتزلة بأن يعني متعلق بوجوب والقدر المشترك أو بجملة الخصال. نعم إذن هذا هو قلنا متعلق الوجوب عند الجمهور هو واحد ليس معينا وإنما الذي فعله المكلف فإنه يجزئ. نعم واصل. ومنه ما في وقته توسيع الحج أو مقدر مقصور. ومنه أي من الواجب العيني كذلك يقسم إلى هذه التقاسيم. كل حال كان كلام طويل ممكن يستشكل بعضكم منه ما يستشكل في شرح هذا البيت الذي هو في الفرض واحد غالب الكلام طويل إنما هو في متعلق الوجوب صراحة يعني فيه إشكال متعلق الوجوب ما هو معناه نحن دائما متعلق الوجوب عندما كنا نقول الوجوب هو حكم الله الوجوب هكذا هو حكم الله في الاستحباب في الندب والكراهة والتحريم وكنا نقول أن متعلق الوجوب هو فعل مكلف الذي نقول عنه واجب، تقولنا واجب على هذا الفعل من أفعال المكلف. لكن الوجوب الآن، وقد ذكرنا أشياء عديدة كلها ممكن جد المكلف أحيانا يكون قادرا عليها متعلق بقدرته، فإذا الأمر يعني قيل فيه أن المقدور عليه منها يقال كما قيل سابقا أن متعلق الوجوب هو المقدور من عدة أشياء، لكن ربما أشياء مخير فيها، حتى قال بعضهم أن التخيير يتنافى مع الوجوب. كيف تقول لشخص أنت مخير في هذا كذا وكذا تقول واجب عليك؟ لا، لا نقول أنه أن هذا يتنافى معه، ولكن يعني هو واجب عليه فعل واحدة ويأثم إذا ترك الكل مع قدرته، يأثم. إذا المتعلق الوجوب هو فعل واحد، فعل واحد إلا كان واحد مخير فيه، مخير فيه إن كان ماذا من الأشياء التي خير فيها ما عدا الصوم مثلا في كفارة تحليف، أو واحد من أشياء مرتبة. المتعلق الوجوب هو المقدور عليه من تلك الأشياء المرتبة، إن قدر على الأول لا يجوز الثاني، وإن قدر على الثاني لا يجوز الثاني. نعم. وإن فعل الكل، هذا كذلك السؤال يطرحه، مثلا جاء الواحد لهذه الواجبات المخير فيها وفعلها كلها فحق متعلق الوجوب ويثاب على الذي فعله وسقط عن الإثم، نعم، ما لم يكن على كل حال متعبدا بذلك، قال أنا قد نفعلها كلها، ماشي ملزم، وكلامه تضمن أن استبراقها الشارع، لا، ولكن ربما لجهله مثلا قال أنا استبرأ أن أفعلها كلها وإلى آخره، مثلا يتضمن ماذا؟ قلنا ما يعني فيه معنى الاستدراك على الشارع، وعلى أن هذه المقادير ليست كافية، وربما يتدخل شيء من الفقه يقول الزمن الآن تغير ونحتاج إلى أن نزيد في هذه المقادير وكذا وكذا. نعم. قال ومنه ما في وقته توسيع الحج أو مقدر مقطوع. نعم، بعض الواجبات كذلك تنقسم تقاسيم أو تقسيم اعتباريا من جهة الوقت، وقتها وقت الواجب، بعض الواجبات وقته متسع واسع، واسع بحيث يسع وتستطيع إيقاع الواجب مرتين أو ثلاث، واضح؟ يعني ممكن الوقت المقرر شرعا لهذا الواجب ممكن تفعل فيه نفس الواجب مرتين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره، هذا يسمى واجب موسع، واجب موسع باعتبار الوقت، واجب مؤقت ووقته موسع، فيسمى هذا الواجب الموسع. مثال أوقات الصلوات، الظهر وقتها من حين زوال الشمس عن كبد، كبد سمعها في وسطها تزول بمعنى تميل ولو قليلا إلى الناحية الغربية، خلاص الآن يعني دخل وقت الظهر، وإيش الظهر على كل حال أنت تعرفه، فأنت تعرف بعملية الساعات تضبط بالضبط وقت طلوع الشمس، وتضبط كذلك وقت غروب الشمس، وتحسب عدد الساعات اللي بينهما، ما تحسب على الألفين، تحصل ماذا على وقت الزوال زيزي بعدها فقط دقائق، لا عفوا تحصل على وقت الشمس في كبد السماء من السماء الاثنين، مثلا افترضنا مثلا الأيام مثلا يعني طلوع الشمس كم؟ ستة خمسة وعشرين، ندري متى ستة وغروب الشمس سبعة والنصف، كم بين السادسة والنصف والسابعة والنصف؟ ها؟ 12 13 سبعة ونصف ساعات ونصف، ها؟ ساعات ونصف، إذا نحسب من السادسة ونصف سابعة ونصف ثامنة ونصف تسعة ونصف عشرة ونصف عشرة ونصف عشرة ونصف واحد عشرة ونصف واحدة سبع ساعات تقريبا واحد يدخل الوقت يعني بعده هذا منتصف النهار تماما، يعني الشمس لكبد السماء زيد بعده ربما دقائق قليلة فقط، الشمس في حركة دائمة، زيد بعده دقائق قليلة يعني يدخل لك هذا الوقت في الزوال. وأما من حيث مثلا القلق الأخرى أن تجعل الشيء شاخص هكذا تنصبه هكذا تبقى ترصد الظل، الظل عندما يكون هذه الناحية فهو يسمى ظلة، عندما يصير هذه الناحية يسمى ماذا؟ فيئا. و تبيجين دائما وكل حلقة الشتاء ربما الشمس حركتها ومدارها يكون مخالف وقت الصيف، الصيف ما تصبح هكذا مباشرة، لكن في الشتاء غالبا تأخذ حركة هكذا، فلا بد يكون هناك يعني ظل ليس للزوال، تراضي لها هكذا نعم ولكن ليس فيه، فربما تكون هناك خمس أقدام أو ستة بعد ذلك يبدأ الفيه. يعني هذا لابد أن يعني كذلك له طريقته يعني من أراد أن يحسبه. إذن الوقت يعني من حقنا من طلع الشمس لأنك أنا الشمس على كل حال مقدارها هذا هو تطلع من هنا وتغرب، ما بينهما هو النهار، ولا شك أن منتصفها أي منتصف يعني الذي يكون فيه الزوال يكون في النهار مثلا، ولكن الطلوع والغروب يعني ما بين الغروب والطلوع لا شك حجم ساعي يعني يمكن ضبطه، ويمكن ضبطه كذلك نصفه من هنا إلى هنا، لا شك أن هذا متساوي، والنصف كذلك سوف يكون نصف إن شاء الله مضبوط كذلك، يعني معناها ما زاد على ذلك في الزوال. نعم. أقل مقدار لي؟ ما عندي أقل مقدار، لكن هم زوج ربما أن تبقى يبقى مثلا ممكن يعني مدة زمنية طويلة ولا لا، بل ربما يبقى أقول ممكن دقائق، قد يكون عشر دقائق ممكن أو ربع ساعة ممكن أكثر، لا كثير جدا. الشمس في حركة مستقيمة متواصلة، ممكن جدا اللي بعدها لا نرى الحركة ولكن هناك حركة ليس عندنا دقيقة تثبت ولا نصف ثانية. نعم قلنا إذا قلنا هذا الواجب ماذا؟ باعتبار الوقت المتاح له شرعا يسمى واجب موسع. موسع قلنا أن الوقت الذي حدده له الشارع يسع إيقاع العبادة هذه المؤقتة أكثر من مرة أو مرتين أو ثلاثة، ويترتب على ذلك مثلا إذا كل الصلوات واجب موسع بما في ذلك المغرب خلاف للمالكية الذين قالوا ليس الوقت الواحد، بما في ذلك المغرب فإنه يدخل عند غروب الشمس أي غياب قرصها كاملا إلى أن يغيب الشفق الأحمر، الشفق ماذا؟ الأحمر، عندما يغيب كليا الشفق الأحمر فدخل في عشاء ويبقوا العشاء مستمر حتى نصف الليل، فهذا هو وقتها وقت العشاء وقت المغرب وقت العشاء وكل الأوقات، بحيث لو مثلا لم تصلي الظهر في أول وقته يجوز لك أن تصلي في وسطه، يجوز لك أن تصلي كذلك حتى في آخر وقته، لكنه فاتك الوقت الفاضل، فاتك ماذا؟ الوقت الفاضل هو أول وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث على سيدنا مسعود قال سألت النبي أن يصل إلى العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها، إذن بما في أول وقتها. نعم. كيف ماذا؟ بمغيب الشفق الأحمر. رزنا في حق الزمن الأول عليها رزنا أنها الآن إذا أردت العشاء أنت حسنت 2020 ستجدونها

لكل الوقت، معناه ولو أديتها في آخر وقت فصلاتك صحيحة ولا إثم عليك، لا إثم عليك، إلا أنهم فقط يفصلون في بعض الأحوال خاصة الإنسان حكم عليه بالإعدام، قيلوا أنه سوف ينفذ فيك حكم الإعدام على الساعة الثالثة، فهنا نعم وهو يعني على الساعة الواحدة والنصف موجود يستطيع أن يصلي، يصلي يصلي لأنه يعرف نفسه أن الساعة الثالثة ممكن يكون يعني في عدد الموتى، يصلي نعم. أو شخص مثلا قيل له أنك سوف تدخل على غرفة العمليات على الساعة الثانية والنصف، وربما سوف كذلك يعني تدخل في حالة غيبوبة قد تدوم لساعات أربع ساعات، فيعجل يعجل بصلاة في هذه الحالة ما صفات إن شاء جماعة كل حال، ولكن هو إذا عرف اللي يعني ربما يقطع صيبك هو في هذه الحالة يعني إجماع وإلا تحقق صلاة الظهر نعم. إن قال علق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت، إذن كل الوقت محل الوجوب، كل الوقت أوله آخره، إلا أنه من حيث الأفضل يقولنا ماذا الأول يساعد عليه، يقول عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وعجلوا إليك ربي لترضى ونحو ذلك، هذا كله يستأنس به في أن التعجيل في كل طاعة في كل عبادة. فنسيت أيام من شوال، قال صلى الله عليه وسلم صام رمضان وأتبعه بست من شوال، أتبعه صورة إتباع تكون يعني ظاهرة وقوية بعدما تجاوز يوم الأول من شوال الذي لا يجوز صيامه، يوم الثاني فتصوم تبادر، هذا يعني لا شك صورة إتباع فيه أقوى من أنك مثلا تؤخرها إلى آخر شوال وربما تقطعها ونحو ذلك. نعم قال والشافعي بابتداء علق نعم. إذن بعدما قال وعلق الوجوب عند الأكثر، عند الأكثر منهم بكل الوقت، بكل الوقت من أوله إلى آخره، إلا أن يكون كذلك أيام صيف حار فالإبراد يعني يكون هو السنة والمستحب والأفضل لمن يصلي في المساجد ليس في البيوت، الإبراد إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، الإبراد إذا هنا يكون في وقت الصيف يعني هو المستحب وهو السنة، وأما في سبيل الناس لا إبراد يعني إنما هو التأخير المحض ليس معه أي يعني، إلا أن يكون كذلك الشخص يعني متردد حاله بين إما أن يصلي منفردا وإما أن يصلي جماعة في آخر الوقت، فلا شك أن الجماعة أفضل، أن الجماعة أفضل معه ما لم يكن يؤخرها خارج الوقت ما دام يصنع في الوقت، ولكن أخرها الجمع عليه من أفضل عنه. واصل والشافعي يجب ابتداء العلقة والعكس فيه للنعمان حققة. أما الشافعي رحمه الله فإنه على هذا القول كأنه خالف الأكثر، خالف الجمهور، علق أي وجوب بالابتداء أي بابتداء الوقت بأول الوقت نعم، قال أن أول الوقت هو وقت الصلاة الواجبة وقت الوجوب، فمن أداها في أول الوقت فقد يعني قام بالواجب نعم، وأما إذا أداها في آخر الوقت حتى قال بعضهم أن المؤخر لا إلى آخر الوقت في الوقت ولكن في آخره حتى صرحوا بأنه آثم نعم. فاعتبروا أن الصلاة التي تكون مثلا في آخر الوقت نعم تعتبر يعني قضاء كأنه ناب مناب أداء. قال والعكس فيه للنعمان، قلنا النعمان هو أبو حنيفة رحمه الله، حقق عكس الشافعي النعمان أبو حنيفة، فقال أن الوجوب متعلق بآخر الوقت، أن الوجوب معلق بآخر الوقت، وأن من صلى في أول الوقت فإنه كأنه نفل يسد مسد الوجه، فلا يقوم كأنه نفل فقط، إلا أن هذا النفل يسد بسد، إنما هو سد فقط، وأما يعني الوجوب يتعلق بآخر وقت إله، حتى قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أسروا بالفجر، قال هذا ومن أدلته أسروا بالفجر، فإن الإسفار به معنى أنك تنتظر به حتى تكاد الشمس تطلع،

طبعا سعد.